بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين فآخرون وكلا وإن قلوبنا ونعلم ونعلم قد خلقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا تجري